نسبة لاختيار عائشة رضي الله عنها. هذه المخاطبة في لغة العرب تستلزم شيء مما ينافي العقيدة، ولو هيك يعني. الله يا شيخ، أني ضعيف في هذه المسألة، لكن يعني هناك بعض المبتدعة طبعا في بعض المناطق الجزيرة يقول أنتم تقولون أن النبي ميت وأنه لا يرد وكذا، وفي صلاتكم تقولون مثل هذا القول. فالحمد لله أن وجدنا في رواية عائشة وابن عباس يعني فيها تقريبا أسلم من ناحية العقيدة أو لا أو مغايرة شيء. يوهمون أن النبي يعني حاضر يرد عليهم وأنه حي في قبره، بدليل أنك تترفع تقول السلام عليك أيها النبي. نعم، كان الخطاب يعني. نعم، وضع شيء كنت أنا بحاجة إلى فهمه. نعم. هذا ينتقض عليهم. نعم. الذين كانوا يقولون في قيد حياته. نعم. هو في المدينة، هو في المدينة وأهل مكة يقولون السلام عليك أيها النبي. نعم. فهل كانوا ينادون الرسول ويخاطبونه أو يسمع؟ أو يسمع. نعم. طيب يعني. نعم. إذن يعني العمل بكلا الروايتين مشموع. نعم. لا، ما أريدها. نعم. أريد أنه الذي يريدونه علينا زعم ضام يريد عليهم. نعم. لأننا متفقون جميعا على أن المسلمين في قيد حياة يعني الإسلام في مختلف بلاد الإسلام يومئذين كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي. فهل يفهمون من هذا أنهم كانوا يخاطبونه وأنه عليه السلام كان يسمع؟ ما هو المسلم يقول هذا الكلام؟ إذا ما كان جوابه معنى هذا فهو جوابنا. في بعض ما تقولوا أن المهم توفي الرسول عليه السلام روحه أطلقت، الحياة كانت مقيدة.